نحن لا نقنط في صلاة الفجر. فأحد الأخوة وهو موجود يعني بيننا مصطفى ذكر هذه الأحاديث عن أنس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه أحمد والبزاز ورجاله موفقون. بالبزاز وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات. رواه البزار ورجاله موفقون. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة. هذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا قال سمع الله لمن حمده يقول في على كل حال في المسجد واضحة معروفة عند العلماء. والأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها، فالحديث الأول والثاني لا يصحان، ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيهما شيء من الضعف، هذا فيما لو كان لا يعلم الضعف عنده. فقول العلماء ورجال موثقون غير قولهم رجال ثقات. ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى، أي لو كان قولهم رجال موثقون كقوله رجال ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح، ونبين هذا والذي قبله. رجال موثقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء، بخلاف ما إذا قيل رجال ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد. وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم باللغة العربية وأدابها، فكلمة موثوق مبني بالميهوم كقولهم وثق، فمن قال في راي وثق هو غير قوله هو ثقة، فثقة فيها معنى الجزم. أما موثوق ووثق ففيه معنى إشعار لضعف التوثيق. ولذلك نجد الحافظ الهيثم بصورة خاصة في كتابه مجمع الزوائد استعمل التعبيرين، فهو في أغلب الأحاديث يكون رجال ثقات، أحيانا يكون رجاله موثقون. يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق. ثم الذي يتابع ويبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في ربيع النهار. حين يقول رجال وثقات يجدهم فعلا قد وثقوا فلان فلان كل واحد من الرواه. أما حينما يقول في الحديث رجال موثقون فهو لابد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه نسب الشبان المعروف التساوي في التوثيق. فهو يشير بكلمة وثق أو موثقون بأن أحد الرواة توثق ممن لا يعتد بتوثيقه بسبب تساهله في التوثيق كابن حبان. وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بعلم الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء العلماء الذين بينوا طريق توثيق ابن حبان للرواة، وأن هذا التوثيق منه مرجوح لمخالفته لطريق العلماء في التوثيق. فهو يوثق من هو مجهول عند الآخرين، بل تارة يوثق من هو مجهول عند نفسه، حيث يقول فلان ابن فلان. قبل أن أقول هذا التعبير أريد أن أذكر أنه كتاب الثقات، يورد الثقات في هذا الكتاب، لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به، فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله. هذه تعابير معروفة عند العلماء يعني بصرح بالتوثيق. أما ابن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا، هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنته وبلده إذا كان معروفا، وسنة ولادته ووفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما، ويذكر شيخ أو شيخين له وراويا واحدا أو راويين له. فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة، لأنه ذكره في كتاب الثقة. فأحيانا ماذا يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو يقول هذا مع ذلك هو عنده ثقة. لما؟ وبلا شك رجل عالم فاضل، لكن اتقوا جلة العالم فإنها جلة العالم. ابن حبان هذا رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود. فالأصل في المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله يحافظ على الصلوات على الستر، والأصل العدالة، إلا إذا انكشف منه شيء فهنا يحكم بما يلزمه. فهو أيضا ابن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى، وهو إحسان الظن بالمسلمين. بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر، وهو أن يكون حافظا ضابطا، لأن هذا منصوص على شرطيته في تعريف الحديث الصحيح. وذلك هو قوله ما رواه، شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط، ما قال ما رواه عدل عن مثلي إلى منتهاه، وإنما قالوا ما رواه عدل ضابط عن مثلي. فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث ابن حبان، فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه، لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث، لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا، وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث. فمن كان لا يروى عنه إلا شخص فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أن يقال به، وبخاصة في الراوي الذي روى عن واحد وشهد ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصل كمان هو أبوه. هذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توفيق الرواة، وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوفيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفخور من المحدثين المتأخرين كالهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه وزيد على غيرهم، مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير يفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتبرون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توفيق الرواة، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أنفال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرج له في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صحيح ابن حبان. فنرجع نقول رواه موثقون، الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواته موثقون يعرف ان فيه ضعف في احد الرواه، ولو كان يثقه جدا لان يوثق المجهولين. بل كما قلنا انفا اذا قال رواته ثقات يفهم من متخصص في هذا العلم ان الاسناد ينبغي ان ينظر فيه، لان قول المحدث الحافظ كالهيثمي مثلا ورجال اسناده ثقات ليس كما لو قال واسناده صحيح ابدا، وذلك لان كون ثقه كون رجال السند ثقات هو شرط من شروط الصحه، كما ذكرنا انفا ما رواه عدل ضابط. فهو لما يقول لك رجال ثقات أنبأك عن علم بأن فعلا رجال ثقات، لكن من الشروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلق، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش؟ رجال ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا بأن الحديث فيه شيء، لأنه ما يقول أولا رجال ثقات يقول رجال موثقون، حتى ولو قال رجال ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول اللي هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان، ويعرف أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظرة، فإن كان الذي خالفه أوثق منه أحفظ منه أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا، وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرد، أي إذا روى ما لم يعني الثقة فهو حجة لسوء حفظه، أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا. وهذا من تفاصيلهم الدقيقة. الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا، وكل من الشاذ والمنكر من قسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر، وليس فقط ضعيفا لأنه راوي ضعيف، لأنه خالف منه وأوثق منه. قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبي جعفر الرازي طبعا ابن حبان أيضا وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا يخالف عموم حديث الأول، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارغ الدنيا. أنس ثبت عنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، كما في الحديثين الأخيرين من قراءة أبو صلاح آنفا، فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش. وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه ابن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.